أهلا بكم في استكشاف جديد. اليوم أمامنا مجموعة مقتطفات من مصدر تعليمي، يعني يبدو أنه كتاب مدرسي للمرحلة الثانوية، بيغطي أساسيات مهمة في تكنولوجيا المعلومات والبرمجة. أهلا بيكي. بالضبط، المصدر ممكن يبدو بسيط للوهلة الأولى، لكنه حقيقة بيلامس مفاهيم جوهرية بتشكل عالمنا الرقمي ده. فمهمتنا النهاردة هي إننا نغوص في الأساسيات دي ونستخلص أهم الأفكار. تمام. يعني من أول أخلاقيات التعامل مع المعلومات وأمنها، لحد إزاي الكمبيوتر نفسه بيفكر ويتعامل مع البيانات، وإزاي الأجهزة بتتواصل مع بعضها، ونبذة كمان عن تنظيم البيانات وأساسيات البرمجة. خلينا نعتبرها رحلة كده لكشف اللبنات البناء الأساسية للعالم ده. رحلة شيقة بالتأكيد. طيب، خلينا نبدأ من البداية خالص مع فكرة المعلومات نفسها. المصدر بيميز بين معلومات بنجمعها بنفسنا بيسميها أولية، ومعلومات بنحصل عليها من مصادر تانية، يعني وسائط أو أشخاص، ودي بيسميها ثانوية. ممتاز. والنقطة اللي شدد عليها ومهمة أوي في رأيي هي التحقق، يعني لازم نقارن المعلومة من كذا مصدر عشان نتأكد. ده أساسي في عصرنا الرقمي، مش كده؟ بلا شك، ده يمكن أهم حاجة دلوقتي، خاصة وإن طبيعة المعلومات على الإنترنت مختلفة تماماً. المصدر بيذكر نقطتين عكس بعض شوية، سهولة انتشارها بشكل لا يصدق، وفي نفس الوقت صعوبة إزالتها تماماً لو انتشرت خلاص. دي مفارقة غريبة فعلا. بالظبط، الفكرة دي لوحدها تخلي الواحد يفكر 1000 مرة قبل ما يدوس مشاركة. وده اللي بيوصلنا لمفهوم تاني مهم ذكره المصدر، الثقافة الإعلامية، يعني قدرتنا إننا نفهم ونحلل وننقد اللي بيوصل لنا، سواء كان ده نص أو صورة أو فيديو. وهنا بقى بتظهر التحديات الأخلاقية بوضوح شديد. المصدر كان صريح جدا بخصوص خطورة مشاركة صور أو فيديوهات خاصة بناس تانية من غير إذنهم، أو تسريب معلوماتهم الشخصية، يعني التنمر الإلكتروني، التشهير، انتهاك حقوق النشر والخصوصية. دي كلها جوانب مظلمة لازم نحذر منها. تلقائي في الصور ساعات، إزاي ممكن بكبسة زر غير مقصودة الواحد يكشف مكانه فين بالظبط؟ ودي مجرد البداية للأسف. في كمان المعلومات المضللة والشائعات اللي بتتعمل مخصوص عشان تضر، والمصدر بيتطرق لمشاكل تانية مرتبطة بالاستخدام الغلط أو المفرط للتكنولوجيا، يعني زي إدمان الإنترنت أو مخاطر استخدام الموبايل وإحنا ماشيين. صح، تمام. لكن الأخطر يمكن هو الجريمة الإلكترونية، اللي هي ببساطة استخدام التكنولوجيا دي في أغراض إجرامية. الأمثلة كتير، منها مثلاً انتحال الشخصية عشان حد يسرق حسابات بنكية أو إيميلات، أو تسريب بيانات حساسة لشركات أو أفراد. ده بيودينا لسؤال مهم جداً، طيب إزاي نحمي نفسنا ونحمي بياناتنا وإبداعاتنا؟ المصدر هنا بيقدم مفهوم حقوق الملكية الفكرية، وبيفرق بين نوعين أساسيين. النوع الأول الملكية الصناعية، دي بتاعت الاختراعات والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية. ودي غالباً بتحتاج تسجيل رسمي عشان الحماية، يعني في شكلية مطلوبة، ومدد الحماية بتكون محددة زي ما ذكرتي، براءة الاختراع مثلاً حوالي 20 سنة، العلامات التجارية 10 سنين قابلة للتجديد، وهكذا. تمام، والنوع التاني؟ النوع التاني هو حقوق المؤلف، وده بيخص الأعمال الأدبية والفنية، يعني الكتب، الموسيقى، اللوحات، البرامج كمان. المثير للاهتمام هنا إن الحماية في الغالب بتكون تلقائية بمجرد ظهور العمل للنور، مش شرط تسجيل رسمي. يعني مش لازم أسجل روايتي عشان تبقى محمية؟ لا، في معظم الدول الحماية بتسدد بمجرد كتابتها وتحديدها بشكل مادي، ومدة الحماية هنا أطول بكتير، عادة بتكون حياة المؤلف زائد 50 سنة بعد وفاته، وممكن توصل ل70 سنة في بعض القوانين. وطبعاً استخدام العمل ده من غير إذن صاحبه يعتبر انتهاك. الفكرة الأساسية إن الإبداع ليه قيمة ولازم نحميه. طيب، ده بالنسبة للإبداع. ماذا عن البيانات الشخصية نفسها؟ إزاي نحميها؟ المصدر بيعرفها بأنها أي معلومة تحدد هوية شخص، زي الاسم، الرقم القومي، العنوان، وكمان البيانات البيومترية زي بصمة الصباع أو قزحية العين. وبيشدد كمان على حماية أنواع معينة من البيانات بيسميها حساسة، زي البيانات الصحية أو الجينية. التعامل مع النوع ده من البيانات ليه ضوابط أشد. وإزاي بيتم التعامل معها قانونياً؟ هو في نظامين أساسيين بيشار ليهم، نظام الموافقة المسبقة، وده الأكثر شيوعاً دلوقتي، يعني لازم الجهة اللي بتجمع البيانات تاخد موافقة صريحة واضحة من الشخص قبل ما تستخدم بياناته. وفي نظام تاني اسمه الاعتراض، وده بيسمح بالاستخدام إلا إذا الشخص اعترض صراحة. المصدر كمان بيشير لنقطة مهمة هي حقوق الصورة، يعني حق كل واحد فينا إنه يتحكم في صورته وما يسمحش باستخدامها من غير إذنه. لكن رغم كل ده التهديدات موجودة وما بتنتهيش. المصدر بيتكلم عن الوصول غير المصرح به اللي هو الاختراق أو الكراكينج، وكمان بيتكلم عن البرمجيات الخبيثة أو المالوير، وده مصطلح واسع قوي. بالظبط، المالوير ده عيلة كبيرة جواها بقى الفيروسات المعروفة اللي بتلزق في الملفات، وأحصنة الطرادة اللي بتتخفى كأنها برامج مفيدة، والديدان أو الورمز اللي بتقدر تنتشر بنفسها من جهاز لجهاز عبر الشبكة. وفي كمان برامج التجسس أو السباي وير، زي الكيوجرز اللي بتسجل كل حاجة بتتكتب على الكيبورد، والأدوير اللي بتعرض إعلانات مزعجة. ويمكن أخطر نوع منتشر حاليا هو برامج الفدية أو الرانسوم وير، دي اللي بتشفر ملفات الجهاز كله وتطلب فدية عشان ترجعها. كارثة حقيقية لو حصلت. يا ساتر. طيب إزاي نواجه كل ده؟ إيه أساسيات أمن المعلومات؟ المصدر بيذكر المثلث الأساسي لأمن المعلومات CIA Triad: السرية Confidentiality، السلامة Integrity، والتوافرية Availability. السرية يعني محدش غير المصرح له يشوف المعلومة، السلامة يعني نضمن إن المعلومة ما تعدلتش أو تلعب فيها، والتوافرية يعني المعلومة تكون موجودة ومتاحة وقت ما نحتاجها. وكإجراءات عملية؟ بتبدأ من أبسط حاجة، كلمات المرور القوية، ولازم تكون معقدة ومش سهلة التخمين. والأهم دلوقتي هو المصادقة متعددة العوامل Multi Factor Authentication، يعني مش بس كلمة مرور، لأ، حاجة تانية معها. زي إيه مثلاً؟ ممكن تكون حاجة الشخص يعرفها، كلمة المرور، أو حاجة بيمتلكها زي كارت ذكي أو رمز بيوصل على الموبايل SMS، أو حاجة مرتبطة بيه هو شخصياً، بصمة صباع أو قزحية عين، دي المصادقة البيومترية. استخدام عملين أو أكتر من دول مع بعض بيعلي مستوى الأمان جداً، بيسموها ساعات المصادقة الثنائية أو متعددة الخطوات. وماذا أيضاً بجانب كلمات المرور والمصادقة؟ في حاجات تانية كتير ومهمة، زي التحكم في الوصول Access Control، يعني نحدد مين يقدر يوصل لإيه بالظبط جوه النظام، وزي جدار الحماية Firewall اللي بيراقب حركة البيانات بين شبكتنا والإنترنت وبيمنع الاتصالات المشبوهة، وبرامج مكافحة الفيروسات طبعاً، ولازم تتحدث باستمرار. والتحديثات عموماً مهمة، صح؟ تحديث نظام التشغيل والتطبيقات مهمة جداً، لأنها غالباً بتسد ثغرات أمنية المهاجمين ممكن يستغلوها. وأهم حاجة يمكن واللي كتير بينسوها هي النسخة الاحتياطية، باكب للبيانات بشكل منتظم، عشان لو حصل أي هجوم أو عطل البيانات ما تضعش. كل دي إجراءات تقنية، بس المصدر أشار لحاجة مش تقنية قوي، الهندسة الاجتماعية. ودي نقطة خطيرة جداً لأنها بتستهدف الحلقة الأضعف غالباً، الإنسان نفسه. الهندسة الاجتماعية هي فن التلاعب النفسي عشان حد ياخد منك معلومة سرية، ممكن تكون بسيطة جداً زي واحد يبص على شاشتك وانت بتكتب الباسورد Shoulder Surfing، أو يدور في الزبالة Dumpster Diving ويلاقي ورق مهم متقطعش كويس، أو يتصل يتظاهر إنه من الدعم الفني ويطلب بيانات. بالظبط، أو يبعت إيميل شكله رسمي Phishing يطلب منك تحديث بياناتك فتدخل على لينك مزور. وفي كمان التزوير أو السكيمينج لبيانات كروت الائتمان عند ماكينات الصراف الآلي أو نقط البيع. الوعي بالأساليب دي هو أهم خط دفاع، وعشان كده أي مؤسسة محترمة لازم يكون عندها سياسة أمن معلومات واضحة ومكتوبة بتحدد القواعد والإرشادات دي كلها. تمام، اتكلمنا كتير عن حماية المعلومات، بس نرجع خطوة لورا، إزاي الكمبيوتر أصلاً بيفهم المعلومات دي؟ هنا بندخل في الجانب التقني أكتر. المصدر بيفرق بين العالم التناظري والعالم الرقمي. مظبوط. العالم التناظري هو العالم الطبيعي اللي الكميات فيه مستمرة، زي الصوت مثلاً، موجة مستمرة، أو زي درجة الحرارة. أما العالم الرقمي فكل حاجة فيه بتتمثل باستخدام أرقام منفصلة ومحددة. الكمبيوتر بطبيعته رقمي. وإيه ميزة الرقمي ده؟ المصدر ذكر كذا حاجة. أهم ميزة إن البيانات الرقمية مش بتتدهور مع النسخ، ممكن تنسخ ملف مليون مرة والجودة تفضل زي ما هي. كمان سهلة التعديل والنقل جدا، وبتسمح بدمج أنواع مختلفة من الوسائط مع بعض بسهولة، صوت وصورة ونص وفيديو. طيب إزاي الكمبيوتر بيحول كل حاجة في الدنيا دي لأرقام؟ هنا بقى نيجي للأساس المطلق للعالم الرقمي، النظام الثنائي Binary، دي فكرة بسيطة ومدهشة في نفس الوقت. الكمبيوتر بيستخدم رمزين اتنين بس، الصفر والواحد، 0-1. بس كده؟ صفر واحد؟ أيوة، صفر واحد بس. بيهم بيقدر يمثل كل حاجة ممكن تتخيليها، الأرقام اللي بنستخدمها، كل حروف اللغات، الصور بكل ألوانها وتفاصيلها، الأصوات، مقاطع الفيديو، كل ده في الأصل عبارة عن سلاسل طويلة جدا من الأصفار والوحيد. ده شيء لا يصدق. أصغر وحدة هي البت، صح؟ اللي هي يا صفر يا واحد. بالظبط. وكل 8 بتس بنجمعهم مع بعض بنسميهم بايت، والبايت هو الوحدة الأساسية اللي غالبا بنقيس بيها حجم البيانات أو سعة التخزين. ومن هنا بتيجي بقى الوحدات اللي كلنا عارفينها، الكيلو بايت والميجا بايت والجيجا بايت والتيرا بايت. كل واحدة منهم تقريبا 1000، تحديدا 1024 من الوحدة اللي قبلها. والمصدر أشار كمان لنظام ثاني اسمه الست عشري، هيكسا ديسيمل. ده بيستخدم الأرقام من 0 لـ9 والحروف من A لـF. ده لازمته إيه بقى طالما فيه الثنائي؟ هو طريقة مختصرة ومناسبة أكتر للبشر، خصوصاً المبرمجين، عشان يقروا ويكتبوا الأرقام الثنائية الطويلة. كل رقم 16-1 بيمثل 4 بت ثنائية، فبدل ما تكتب مثلاً 1111 بالثنائي، بتكتب F بالـ16. أسهل بكتير في التعامل مع أكواد الذاكرة والألوان وحاجات تانية كتير. فهمت. طيب والحروف؟ إزاي بيمثلها بالأصفار والوحيد؟ دي بتستخدم حاجة اسمها رموز الأحرف، Character Codes. زمان كان في نظام اسمه ASCII، وده كان بيمثل الحروف الإنجليزية والأرقام والرموز الأساسية. لكن مع انتشار الكمبيوتر عالمياً، ظهرت الحاجة لنظام يدعم كل لغات العالم، وده نظام يونيكود. يونيكود ده بنسمعه كتير، لأنه هو المعيار العالمي دلوقتي. جواه بقى فيه طرق ترميز مختلفة زي UTF-8 و-UTF-16. وطريقة UTF-8 هي الأكثر استخداماً على الإنترنت وفي معظم الأنظمة الحديثة، لأنها فعالة وبتدعم كل اللغات. أما شكل الحرف نفسه بقى اللي بنشوفه على الشاشة، ده بيحدده الخط المستخدم. وده يفسر ليه ساعات بنفتح ملف نلاقي الحروف طالعة رموز غريبة أو علامات استفهام، اللي بيسموها فساد الأحرف، Character Corruption. تماماً. ده بيحصل لما البرنامج اللي بيقرأ الملف بيستخدم ترميز مختلف عن الترميز اللي الملف اتكتب بيه أصلاً، فبيترجم الأصفار والوحايد بطريقة غلط. تمام، كده عرفنا الكمبيوتر بيفهم إزاي. طيب إزاي الأصفار والوحايد دي بتتنقل بين الأجهزة المختلفة حول العالم؟ هنا بقى ندخل على الشبكات والاتصالات. المصدر فرق بين الشبكات المحلية LAN والواسعة WAN. مظبوط. اللان Local Area Network بتكون في منطقة جغرافية محدودة زي بيت أو مكتب أو مبنى. الأجهزة فيها متوصلة ببعضها غالباً بكابلات أو واي فاي. أما الوان Wide Area Network فدي بتربط شبكات وأجهزة على مسافات بعيدة جداً، ممكن بين مدن أو دول أو حتى قارات. والإنترنت يعتبر أكبر مثال لشبكة وان عالمية؟ هو أكبر مثال بدون شك. وإحنا عشان نوصل للإنترنت بنحتاج نشترك مع مزود خدمة إنترنت أو ISP Internet Service Provider. ده اللي بيوفر لنا الاتصال بالشبكة العالمية دي. وإزاي البيانات بتتسافر في الشبكة دي كلها؟ المصدر اتكلم عن تبديل الحزم، Packet Switching. دي طريقة ذكية جداً وفعالة. بدل ما نحجز خط اتصال كامل بين طرفين طول مدة المكالمة، زي نظام التليفون الأرضي القديم اللي كان اسمه تبديل الدوائر، Circuit Switching. في تبديل الحزم، أي بيانات عايزين نبعتها، رسالة، صورة، ملف، بتتقسم لأجزاء صغيرة اسمها حزم، Packets. حزم صغيرة؟ أيوة، كل حزمة بتاخد رقم تسلسلي وعنوان الجهاز اللي رايحاله، وبعدين بتتسافر بشكل مستقل في الشبكة. ممكن كل حزمة تاخد طريق مختلف عن التانية حسب الزحمة المتاحة في الشبكة وقتها. وبعدين؟ بيتجمعوا تاني؟ بالظبط. لما الحزم دي توصل للوجهة النهائية، الجهاز المستقبل بيستخدم الأرقام التسلسلية عشان يعيد تجميعها بالترتيب الصحيح ويرجع البيانات لشكلها الأصلي. الطريقة دي بتسمح لأجهزة كتير جداً تشارك نفس خطوط الاتصال بكفاءة عالية جداً. الإنترنت كله قائم على المبدأ ده. بس ده يبدو فوضوي شوية. يعني إيه اللي يضمن إن كل الحزم توصل أصلاً وإنها توصل بالترتيب الصح ومفيش حاجة تضيع في النص؟ سؤال مهم جداً. هنا بيجي دور بروتوكولات الاتصال. البروتوكول هو مجموعة قواعد واتفاقيات بتنظم عملية الاتصال عشان تضمن إنها تتم بشكل سليم ومنظم. أشهر مجموعة بروتوكولات مستخدمة على الإنترنت هي TCP/IP. TCP/IP بنسمع الاسم ده كتير، لأنهم أساس الإنترنت تقريباً. TCP Transmission Control Protocol هو المسؤول عن الموثوقية، هو اللي بيتأكد إنه كل الحزم وصلت، ولو حزمة ضاعت بيطلب إرسالة تاني، وهو اللي بيعيد ترتيب الحزم عند الوصول، بيعمل اتصال موثوق. وفي بروتوكول تاني اسمه UDP؟ UDP User Datagram Protocol، ده أسرع من TCP لأنه مش بيعمل كل عمليات التحقق والتأكيد دي، بيبعت الحزم وخلاص. عشان كده هو مناسب أكتر للتطبيقات اللي السرعة فيها أهم من ضمان وصول كل بت، زي بث الفيديو المباشر أو الألعاب الأونلاين. لو ضاعت حزمة هون أو هناك مش نهاية العالم، الأهم إنه البث يكمل بأقل تأخير. طيب والIP اللي في TCP/IP؟ IP هو المسؤول عن العنوانة والتوجيه، هو اللي بيحط عنوان الجهاز المرسل وعنوان الجهاز المستقبل على كل حزمة اللي هي عناوين الIP، وهو اللي بيساعد أجهزة الشبكة زي الراوترات إنها توجه الحزمة دي في الطريق الصح عشان توصل لوجهتها. ولما بنتصفح موقع على النت إحنا بنكتب اسم زي www.example.com، إزاي الكمبيوتر بيعرف الـ IP address الرقمي بتاع الموقع ده؟ دي وظيفة نظام تاني مهمة جداً اسمه DNS أو نظام أسماء النطاقات، ممكن نعتبره زي دليل تليفونات الإنترنت الضخمة والموزع في كل حتة في العالم. لما تكتبي اسم الموقع في المتصفح، جهازك بيروح يسأل خادم DNS إيه الـ IP بتاع الاسم ده؟ وخادم الـ DNS بيرد عليه؟ بالضبط، خادم الـ DNS بيدور في قاعدة بياناته أو يسأل خوادم تانية لحد ما يلاقي الـ IP المقابل للاسم ده، وبعدين يرجع الـ IP ده لجهازك. ساعتها بس جهازك يقدر يتصل مباشرة بالخادم اللي عليه الموقع باستخدام الـ IP. كل ده بيحصل في أجزاء من الثانية من غير ما نحس بيه. عملية سحرية فعلاً. طيب كده فهمنا إزاي المعلومات بتتمثل وتتنقل، ماذا عن تنظيمها بقى والاستفادة منها؟ هنا ندخل على قواعد البيانات. تمام، قواعد البيانات databases هي ببساطة طريقة منظمة لتخزين كميات كبيرة من البيانات عشان نقدر نوصل لها وندرها بسهولة وكفاءة. النوع الأكثر شيوعاً واللي المصدر ركز عليه هو قواعد البيانات العلائقية relational databases. علائقية؟ يعني إيه؟ يعني البيانات فيها منظمة في شكل جداول tables، والجداول دي ممكن تكون مرتبطة ببعضها بعلاقات. كل جدول بيتكون من صفوف rows أو records وأعمدة columns أو fields. الصف الواحد بيمثل كيان واحد زي طالب معين أو منتج معين، والعمود بيمثل خاصية معينة للكيان ده زي اسم الطالب أو سعر المنتج. وإيه اللي بيربط الجداول دي ببعض؟ غالباً بيكون في حقل أو عمود مشترك بين جدولين بسموه مفتاح key. أشهر حاجة هو المفتاح الأساسي primary key اللي بيكون قيمة فريدة مبتتكررش لكل صف الجدول، زي الرقم القومي للطالب مثلاً. وممكن نستخدم المفتاح ده عشان نربط جدول الطلاب بجدول تاني في درجاتهم مثلاً. والمصدر ذكر عمليات أساسية بنعملها على الجداول دي، انتقاء وعرض وربط. ممكن توضيح سريع؟ أكيد. الانتقاء يعني أختار صفوف معينة من الجدول بتحقق شرط معين، مثلاً هاتي كل الطلاب اللي تقديرهم ممتاز. العرض يعني أختار أعمدة معينة بس من الجدول، مثلاً هات لي بس أسماء الطلاب وأرقام تليفوناتهم من جدول الطلاب. والربط؟ الربط هو ده بقى القوة الحقيقية لقواعد البيانات العلاقية، إني أقدر أدمج بيانات من جدولين أو أكتر مع بعض بناءً على العلاقة اللي بينهم، الحقل المشترك. مثلاً أربط جدول الطلاب بجدول المواد عشان أعرض اسم كل طالب والمواد اللي مسجل فيها. لغة SQL Structured Query Language هي اللغة القياسية اللي بنستخدمها عشان نعمل كل العمليات دي وغيرها كتير على قواعد البيانات العلاقية. ولما نيجي نحلل البيانات اللي جمعناها في قواعد البيانات دي، هل نوع البيانات بيفرق؟ المصدر يتكلم عن بيانات نوعية وكمية. بيفرق طبعاً في طريقة التحليل. البيانات النوعية qualitative بتوصف صفة أو خاصية زي الألوان أحمر أزرق أو أنواع المنتجات، ملابس، أجهزة، أو التقييمات، جيد، ممتاز. أما البيانات الكمية quantitative فدي بتكون رقمية وبتقيس كمية زي الطول، الوزن، درجة الحرارة، عدد المبيعات. وفهم الفرق ده مهم ليه؟ عشان نختار الأسلوب الإحصائي أو طريقة العرض المرئي المناسب، المصدر بيلمح لأدوات تحليل زي الإحصاء الوصفي زي حساب المتوسط والوسيط ومقاييس التشتت زي المدى والانحراف المعياري، وكمان أدوات زي المدرجات التكرارية هيستوغرامز ومخططات الانتشار أو المبعثرة سكاتر بلوتس. المخططات المبعثرة دي اللي بتبين لو في علاقة بين حاجتين. بالظبط، بتبين لو في ارتباط correlation بين متغيرين كميين، يعني هل لما واحد يزيد التاني بيزيد معاه ارتباط إيجابي أو بيقل ارتباط سلبي أو مفيش علاقة واضحة. بس في تحذير مهم دايما بنقوله هنا، الارتباط مش معناه بالضرورة سببية، يعني لو لقينا ارتباط بين حاجتين ده مش معناه إن واحدة منهم هي سبب التانية بالضرورة. نقطة مهمة جدا. طيب، من تنظيم البيانات وتحليلها المصدر بينتقل لخطوة أبعد، استخدام الكمبيوتر لعمل نماذج ومحاكاة للواقع وبعدين للبرمجة نفسها. تمام، بيبدأ بفكرة النمذجة الموديلينج، وهي إننا نعمل تمثيل مبسط لظاهرة أو نظام معين زي الخريطة، ما هي نموذج للمدينة. وبعدين المحاكاة simulation، هي إننا نستخدم النموذج ده عشان نتوقع أو ندرس سلوك الظاهرة دي في ظروف مختلفة. المصدر بيشير لأنواع مختلفة من النماذج وبيلمح لإمكانية استخدام برامج زي جداول البيانات spreadsheets لعمل محاكاة بسيطة لسيناريوهات مالية أو حتى محاكاة احتمالية باستخدام الأرقام العشوائية. وهنا بقى بندخل في صلب الموضوع، يمكن البرمجة الأساس هو الخوارزمية. صح؟ بالظبط، الخوارزمية هي جوهر حل أي مشكلة بالكمبيوتر. هي ببساطة مجموعة خطوات واضحة ومحددة ومنطقية، لو مشينا عليها نوصل لحل المشكلة أو ننفذ المهمة المطلوبة، زي وصفة الطبخ كده، لازم تكون دقيقة. والمصدر أكد على نقطة جميلة، إن أي خوارزمية مهما كانت معقدة ممكن نبنيها باستخدام ثلاث هياكل تحكم أساسية بس. تماماً. الهياكل الثلاثة دي هي التسلسل sequence، يعني تنفيذ الخطوات وراء بعض بالترتيب، والتفرع أو الاختيار branching selection، يعني ناخد قرار وننفذ جزء معين من الكود بناء على شرط معين باستخدام جمل زي if، والتكرار repetition looping، يعني نعيد تنفيذ مجموعة خطوات عدد معين من المرات أو لحد ما شرط معين يتحقق باستخدام حلقات زي for أو while. والخوارزميات دي بقى بنترجمها لكلام يفهمه الكمبيوتر باستخدام لغات البرمجة زي بايثون وجافا سكريبت وغيرها. بالظبط، لغة البرمجة هي الوسيط اللي بنكتب بيه الخوارزمية عشان الكمبيوتر ينفذها. المصدر بيذكر مفاهيم أساسية جدا لأي حد عايز يبدأ برمجة، زي دالة الطباعة print عشان نعرض حاجة على الشاشة، وزي المتغيرات variables اللي هي زي أماكن في الذاكرة بنخزن فيها قيم ممكن تتغير، وعوامل المقارنة equals و greater than عشان الشروط، والقوائم lists arrays عشان نخزن مجموعة بيانات مع بعض. تمام، والقوائم دي بنقدر نوصل لعناصرها باستخدام الفهرس اللي بيبدأ غالبا من صفر. ومفهوم مهم جدا كمان هو الدوال. الدوال دي عبارة عن كتل كود ليها اسم معين بتنفذ مهمة محددة، ممكن تكون دوال جاهزة في اللغة نفسها أو إحنا نكتبها بنفسنا. والدوال دي بتخلي الكود منظم أكتر وسهل إعادة استخدامه؟ جداً، وهي ممكن تاخد مدخلات بنسميها وسائط arguments، وممكن ترجع نتيجة أو مخرجات بنسميها قيمة مرجعة return value. المفاهيم البسيطة دي، متغيرات، شروط، تكرار، قوائم، دوال، هي فعلاً اللبنات الأساسية اللي بنبني بيها كل البرامج والتطبيقات المعقدة اللي بنستخدمها كل يوم. فعلاً كانت رحلة شيقة عبر أساسيات العالم الرقمي ده. بدأنا من أهمية المعلومة نفسها وأخلاقيات التعامل معها وأمنها، وبعدين فهمنا إزاي الكمبيوتر بيشوفها كلغة أصفار ووحايد، وإزاي بتتنقل بين الأجهزة عبر الشبكات باستخدام الحزم والبروتوكولات، وبعدين إزاي ننظم الكم الهائل ده من البيانات في قواعد بيانات ونحللها عشان نطلع منها بمعرفة مفيدة، وختمنا بإزاي ندي الأوامر للكمبيوتر نفسه عشان يحل مشاكل ويبني أنظمة من خلال الخوارزميات ولغات البرمجة. كل المفاهيم دي مترابطة بشكل لا يصدق، وتشكل فعلاً البنية التحتية لعصرنا الحالي. وهو ده الترابط اللي بيطرح سؤال مهم للمستقبل، وده يمكن نختم بيه النقاش. إحنا دلوقتي بنشوف ثورات بتحصل في مجالات زي الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة. كل التقنيات دي معتمدة بشكل جذري وعميق على نفس الأساسيات اللي اتكلمنا فيها النهاردة. صحيح؟ إزاي المفاهيم الأساسية دي زي تمثيل البيانات، زي أمن المعلومات، زي تصميم الخوارزميات الفعالة، إزاي هتتطور أو يمكن أهميتها هتزيد بشكل حاسم في ظل التقنيات الجديدة دي؟ هل هنحتاج طرق جديدة تماماً للتعامل مع كمية وتعقيد ونوعية البيانات اللي بنشوفها ولسه هنشوفها؟ ده سؤال مفتوح ومتهيألي يستحق إننا كلنا نفكر فيه.